ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض أسود يعرف. ثم النوع الثالث وهي التي ليست لها عادة ولا تستطيع التمييز، فإنها تعتبر بحال النساء الأقرب إليها، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أيام أو 7، ثم صلي 24 أو 23، لأن الفرد يلحق بالأغلب. فهذه الأحوال 3. بعد ذلك إذا كانت المرأة متنقلة، يعني اعتادت أياما معلومة، ثم بعد ذلك تلك الأيام زادت إما لتقدم في سنها أو لغير ذلك من الأسباب، فإن هذه المتنقلة إذا تكررت عليها العادة بزيادتها أو نقصانها شهورا 3 متتابعة، فإنها تعتبر بالحال التي استقر عليها أمرها بعد هذه الشهور 3. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة، قوله لها: إن تلك ليس بحيضة وإنما هي ركضة من الشيطان. عرفنا بأن بعض أهل العلم قد حملها على المعنى المجازي فقال المراد أن الشيطان قد وجد سبيلا للتلبيس عليها في أمر عبادتها، أو أن يحمل على المعنى الحقيقي وأن الشيطان قد وجد سبيلا إلى رحمها ففجر ذلك العرق الذي يقال له العاذل أو العاذر، وترتب على ذلك جريان الدم في غير أوانه. والاستحاضة ليس لها شيء من أحكام الحيض، وإنما المطلوب من المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، هذا الذي أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، راوي الحديث أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرفه الله بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله. وهذا الرجل المبارك كان من آخر الصحابة موتا، بل هو آخر الصحابة موتا بالكوفة، حيث مات 93، وقد نيف على 100، عاش 100 سنة، وقيل بل عاش 99 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته وأطل عمره، فطال عمره رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: إن اليهود، اليهود هم بنو إسرائيل، ويقال لهم العبرانيون، وهذه الكلمة كلمة اليهود ما جاءت في القرآن إلا مذمومة، ما جاءت إلا في معرض ذم. وسمي اليهود يهودا إما من قولهم: إنا هدنا إليك، أي تبنا، أو سموا يهودا نسبة إلى يهوذا هو أحد أسباط يعقوب عليه السلام، وإما من المهاودة، والمهاودة هي المراجعة والترجيع، لأنهم كانوا إذا قرأوا التوراة يرجعون، كما قال ربنا جل جلاله: إن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يآكلونها، إذا حاضت المرأة إذا نزل عليها دم الحيض لا يآكلونها. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنها في تلك الحالة نجسة، نجسة. وينص كتابهم أي كتابهم المحرف على أن المرأة إذا أصابها السيل وكان السيل دما فمن لامسها كان نجسا، ومن جلس على فراشها كان نجسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالشريعة الوسط وجاء بالحنيفية السمحة، والذي أخبرنا بأن المؤمن لا ينجس رجلا كان أو امرأة، جنبا كانت أو حائضا، المسلم لا يوصف بأنه نجس بل هو طاهر حيا وميتا. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل فإن ميتكم طاهر وليس بنجس. فنبينا عليه الصلاة والسلام منعنا من النكاح فقط أي من الجماع، لكن بعد ذلك يجوز لنا أن نآكلها وأن نضاجعها وأن نخالطها، فبدنها طاهر وعرقها طاهر وثيابها طاهرة. الحائض بدنها طاهر، عرقها طاهر، ريقها طاهر، مخاطها طاهر، وثيابها كذلك طاهرة. ولا يجب عليها غسل شيء من ذلك إلا ما أصابه الدم، فإن دم الحيض نجس إجماعا، مثلما أن الدم كذلك نجس حتى لو خرج من الرجل، فالدم من الرجل نجس ومن المرأة نجس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع في الفرج. وسنته العملية عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل امرأته وهي حائض، وكان يمكنها من ترجيل رأسه وهي حائض، وكان يقول لها: ناولين الخمرة من المسجد، وهي حائض، والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. ولما قالت له: يا رسول الله إني حائض، قال لها: حيضتك ليست في يدك، بل أكثر من ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر أمنا عائشة فيرتل القرآن وهي حائض. فالحائض ما تمنع، ما يمنع زوجها من شيء، ولا مخالطوها من شيء سوى النكاح. وهذا الحديث فيه دليل على يسر شريعة الإسلام وسماحتها، فيه دليل كذلك على وسطيتها، فإن اليهود الذين يمتنعون من الحائض ويتجنبونها تماما يقابلهم النصارى الذين لا يمتنعون من شيء حتى الجماع في الفرج، حتى الجماع في الفرج. دين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ويعني بالنكاح الوطء في الفرج. والحديث أيضا فيه دليل على تحريم وطء الحائض في فرجها وهو إجماع، ومن وطئ حائضا فقد أثم إثما عظيما، لأن الله عز وجل حرم ذلك بقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ومن استحل ذلك كفر والعياذ بالله. الذي يقول إتيان المرأة بالحائض في فرجها حلال فإنه يكفر لأنه مستحل ما هو حرام بالإجماع. وفي الحديث دليل على جواز مخالطة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها وأنه لا مانع من استعمال فراشها أو ثيابها. يا لو كانت المرأة الأخرى أختها أو بنتها طاهرة لا مانع من أن تستخدم ثياب الحائض وأدوات الحائض. نعم. نعم، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني. الأمر هنا أمر الزوج له زوجتي، كان يأمرني فأتزر، أصلها فأتزر بهمزتين، فأتزر أي ألبس الأزرة أو الإزار، وهو ما تضعه المرأة في نصفها الأسفل تستر به عورتها وما يليها، العورة المغلظة وما يليها، هذا يسمى إزارا. كان يأمرني فأتزر فيباشرني. المباشرة معناها أن تمس البشرة البشرة، أن تمس البشرة البشرة. والمباشرة قد يكنى بها عن الجماع كذلك، كما في قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالله عز وجل حيي كريم يكني عما شاء بما شاء، فقد كنى عن الجماع بالمباشرة، وكنى عنه بالإفضاء، وكنا عنه باللمس، وكنا عنه بالمسيس، وهذا كله في القرآن. فيباشرني وأنا حائض، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة رضي الله عنها ويستمتع بها حال حيضها دون أن يجامعها. ومباشرة الحائض والاستمتاع بها فيما فوق السرة وما تحت الركبة هذا لا خلاف عليه، أجمع المسلمون على جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة وما تحت الركبة، وأجمعوا على حرمة الاستمتاع بها في فرجها، هذا أيضا لا خلاف عليه. واختلفوا فيما بين السرة و الركبة، فالذي عليه جماهير العلماء أن ذلك لا يجوز، لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة. وذلك لهذا الحديث يأمرني فأتزر، وأيضا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، لأن الاستمتاع بها فيما فوق الركبة وما تحت السرة قد يفضي بالإنسان إلى أن يجامع في فرجها فيقع فيه المحظور ويأتي الممنوع. ولذلك جماهير العلماء قالوا لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة. والإمام أحمد رحمه الله قال يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعنا إلا من الفرج، وذلك في الحديث الذي مضى حين قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولا يتصور النكاح إلا في الفرج. وما في شك أيها الإخوان بأن الإنسان طبيب نفسه، يعني مثل ما قيل في باب الصيام في شأن القبلة. بعض أمهات المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لا أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منها. قلنا بأن ذلك ينزل على حال الإنسان، فإذا كان يعني يأمن على نفسه فلا مانع، أما إذا كان لا يأمن على نفسه فإنه يسد هذا الباب الذي قد يفضي إلى ما هو حرام إجماعا. وربنا جل جلاله لما منعنا من إتيان الحائض في فرجها علل ذلك بقوله قل هو أذن، أذن دم الحيض أذى. والآن الأطباء المسلمون يقولون دم الحيض هو مجتمع السموم، وإيلاج القضيب في فرج المرأة وهي حائض يؤدي إلى التهابات تصيب المرأة في عنق رحمها، وكذلك التهابات تصيب الرجل، وجماعها أيضا حال حيضها يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي، ولربما يؤدي إلى حدوث الحمل خارج الرحم، هكذا يقول الأطباء، ومنهم الطبيب المسلم الدكتور محمد علي البار. ويكفينا قول ربنا جل جلاله قل هو أذى، هذه يعني كافية، ونحن مأمورون باجتناب الأذى. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان من أوعية العلم، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله تأويل القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكانت وفاته رضي الله عنه بالطائف سنة 68 بعدما كف بصره. يروي عبد الله بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي المرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قال الحافظ ابن حجر وهو مضطرب جدا في سنده ومتنه، ونقل الإمام النووي رحمه الله في المجموع في شرحه لصحيح مسلم إجماع العلماء على تضعيفه. الإمام النووي يقول العلماء مجمعون على أن هذا الحديث ضعيف، لكن دعوى الإجماع يعني مردودة، لأن هذا الحديث يعني صححه ابن القطان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله من قبل هؤلاء قال بصحته وأخذ به. طيب، في هذا الحديث يتصدق بدينار أو بنصف دينار، المقصود بالدينار الدينار الذهبي، وهو الذي يزن 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. الآن جرام الذهب بكم يا أهل الذهب؟ 300. طيب 300، إذن يتصدق بال4 جرامات يعني 1200 من الجنيهات، والربع ربع 300 كم؟ 75. ها، يتصدق ب1275 من الجنيهات. بدينار أو بنصف دينار. للعلماء في ذلك تأويلان. التأويل الأول بأن من أتى امرأته في أول حيضها يتصدق به دينار، ومن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار، على اعتبار أن الدم في أول الحيضة يكون دفقا ثم لم يزل يقل، فإذا كان في آخر الحيضة فإنه لا يبقى منه إلا النزر اليسير. هذا تأويل، تفريق بين أول الحيض وآخره. التأويل الثاني، وقد قال به أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، بأن هذا التخيير كتخيير المسافر بين القصر والإتمام، يعني الإنسان المسافر ينبغي أن يصلي الظهر والعصر اثنتين، ولو صلاها أربعا صحت صلاته، فهو مخير بين القصر والإتمام. لكن حقيقة أيها الإخوان، كلا التأويلين فيه ما فيه. أما التأويل الأول وهو التفريق بين أول الحيض وآخره، فنقول في أول الحيض الجماع حرام، وفي آخر الحيض الجماع حرام، وفي أول الحيض المجامع آثم، وفي آخره آثم، فلا وجه للتفريق بين أول الحيض وآخره. طيب، بالنسبة لتأويل ابن تيمية رحمه الله، هو أن الدينار أو النصف من باب التخيير، وقال بأن ذلك كتخيير المسافر بين القصر والإتمام. نقول له: المسافر وإن كان إتمامه جائزا وصلاته صحيحة، إلا أنه يكون مخالفا له السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتم في سفر قط، ما في سفر من الأسفار صلى فيه أربعا، الظهر أو العصر أو العشاء، وإنما كان يصليها اثنتين، كل الصلوات ثنتين سوى المغرب. ثم ثانيا، القياس ها هنا ما يتأتى، لأن الكلام عن أمر حرام، الكلام في جماع الحائض إنما نتناول فيه فعلا محرما. ولذلك جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بأن الذي يأتي امرأته حائضا عليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه، عليه أن يستغفر الله ويتوب، لأنه خالف النهي. فاعتزلوا النساء في المحيض، الله عز وجل يأمرنا باعتزال جماعهن كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي الجماع المرأة في حال حيضها، ومن وقع في ذلك فقد أثم إثما مبينا، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه مما كان. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن الذي عليه مذهبه بأن من أتى المرأة حائضا عليه أن يستغفر الله، ومع الاستغفار عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، نسبة إلى خدرة حي من الأنصار، وهذا الرجل المبارك له في الصحيحين 84 حديثا، وكان من أوعية العلم كذلك، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73، وهو صحابي وأبوه صحابي. يروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني هو الحافظ رحمه الله أتى بمحل الشاهد، وإلا فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم العيد: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا يا رسول الله وما لنا أكثر أهل النار؟ قال بكفر كنا. فقلنا أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا وما نقصان عقلنا؟ قال شهادة الرجل بشهادة امرأتين. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد يأمر النساء بأن يتقربن إلى الله بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، ولأن الصدقة تظل صاحبها يوم لا ظل إلا ظل ربنا جل جلاله، ولأن الصدقة تيسر الحساب، ولأن الصدقة تسرع مرور صاحبها على الصراط، ولأن الصدقة تثقل الميزان، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أكثر أهل النار من النساء، فالصحابيات سألنا النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يكون الرجال أكثر أهل النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنهن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني لو عشت معها على خير وأنت تديب مطالبها وتحقق رغائبها، ثم بعد ذلك في يوم من الأيام حصل شيء من تقصير أو قصور، فإنها تقول ما رأيت منك خيرا قط. هذا هو كفران الإحسان وكفران العشير. ثم قال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. يعني يقول سبحان الله النساء على ضعفهن وقلة حيلتهن إلا أنهن يذهبن بلب الرجل الحازم، الرجل الذي ربما يقود الجيوش وربما يزلزل القلوب ولربما يفعل الأفاعيل ويقود الجموع من الناس إلى الوجهة التي يريد، ربما تقوده امرأة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فالنساء سألنه وما نقصان ديننا؟ فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وفي لفظ آخر قال تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. يعني لو فرض بأن الواحدة منهن حيضتها 15 يوما، معنى ذلك أن نصف الشهر لا تصلي. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولما سألناه عن نقصان العقل أخبر أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين. والحافظ رحمه الله ساق هذا الشاهد هاهنا من أجل أن يبين أن الحائض يحرم عليها أن تصلي، بأن صلاة الحائض لا تصح منها، وكذلك صيامها لا يصح. وقد مضى معنا أن الحائض يمتنع في حقها كم شيء؟ 11 شيئا: وجوب الصلاة وصحة فعلها لو صلت صلاتها باطلة، وصحة فعل الصوم دون وجوبه لو صامت صيامها باطل لكنه واجب عليها، والدليل أنها تؤمر به بالقضاء. ثم إنها ممنوعة من الطواف بالبيت لأن الطواف صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت اصنعي كل شيء غير ألا تطوفي به البيت. ثم إنها ممنوعة من دخول المسجد. وهي ممنوعة كذلك من المكس فيه، لو دخلت فلا تمكث. ثم إنها ممنوعة من مس المصحف، وممنوعة من قراءة القرآن على قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وشافعي وأحمد. أما الإمام مالك فيقول لا، الحائض تقرأ لأنه ما صح حديث في منعها. ثم أيضا يمنع طلاقها، طلاق الحائض حرام، لا يجوز لك يا مسلم أن تطلق امرأتك وهي حائض. ثم إنها لو طلقت وهي حائض، ذلك الطلاق البدعي، فإنها لا تحتسب تلك الأيام من عدتها، الأيام التي بقيت في حيضتها ليست محسوبة من عدتها، وإنما تستأنف ابتداء من الطهر. ثم أخيرا يمنع جماعها في فرجها، فهذا هو محل الشاهد لما قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.